وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن لو أنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فإن فما زلنا في شرح كتاب التوحيد لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، وما زلنا في الباب أو نبدأ إن شاء الله في الباب الثالث عشر أو الثاني عشر، باب من الشرك النذر لغير الله. قلنا نعتذر عن التأخير، لكن إشكاليات الصوت هي التي أدت يعني إلى ما نحن فيه الآن. والله المستعان. اقرأ. باب من الشرك النذر لغير الله. وقول الله تعالى: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. وقوله تعالى: وما انفقتم من نفقه او نذرتم من نذر فان الله يعلمه الايه. وفي الصحيح عن عائشه رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من نذر ان يطع الله فليطعه، ومن نذر ان يعصي الله فلا يعصيه. نعم، هذا الباب باب من الشرك النذر لغير الله تعالى. وقلنا بأن المصنف رحمه الله تعالى بعد أن أسس في الفصول الأولى، الست فصول الأولى أو الخمس، مسألة التوحيد والشرك إجمالا، أراد أن يفصل بعد ذلك في الأبواب التي تليها، فأتى بأعمال أو عبادات يثبت أنها عبادات ويبين أنواع الشرك فيها وأنواع التوحيد، لأنه قال هنا من الشرك، أي هنا من التبعيضية، أي من أنواع الشرك. سأبين لك أن هناك من أنواع الشرك النذر، فكأن النذر منه ما يكون شركا ومنه ما يكون توحيدا. وأراد أن يبين هنا بأن متى يكون الشرك، متى يكون الشرك نذرا ومتى يكون الشرك توحيدا. كيف ما في صوت؟ ما فيش صوت حقا ولا إيش؟ وقف هنا هذا المشروع. وقف أنت، مش وقف؟ في صوت؟ الآن الصوت موجود؟ طب جيد، عادي فيه صوت. الصوت غير واضح، أما في صوت. الله أنا تعبت، ما فيش صوت، صوت غير واضح. نعم، المسألة تختلف الآن حسب الأماكن أعتقد يعني. طيب، المهم إن إحنا فنيا في صوت طالع، هذا أهم شيء. نقول الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب من الشرك النذر لغير الله. من الشرك قلنا هنا من طبعيضية، أي من أنواع الشرك النذر، فكأن النذر منه ما يكون شركا ومنه ما يكون توحيدا، منه ما يكون طاعة ومنه ما يكون معصية. والمصنف أتى بآيات، بآيتين وحديث ليثبت أولا بأن النذر هو طاعة أو النذر هو عبادة. فإن قلنا بأنه عبادة فسيكون صرف لله توحيدا وصرف لغير الله شركا. والنذر أولا في اللغة يأتي بمعنى الإجاب أو الإلزام، أن يلزم المرء نفسه بشيء، أن يلزم المرء نفسه بشيء لم يلزمه الله عز وجل، في اللغة الإلزام. أما في الشرع اصطلاحا، أن يوجب المكلف عن نفسه أمرا لم يوجبه الله عز وجل، ومنقيد أن يوجب عن نفسه أمرا طاعة أو عبادة لم يلزمه الله عز وجل بها. هذا معنى النذر في اللغة وفي الاصطلاح. وقد ثبت النذر بالكتاب وبالسنة وبإجماع أهل العلم، كما جاء المصنف في قول الله عز وجل: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. ومن قوله سبحانه وتعالى ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. هذا من الكتاب ومن السنة الحديث الذي أتى به المصنف حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاه، من نذر قال النبي صلى الله عليه وسلم من نذر أن يطع الله فليطع ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي. وأجمع أهل العلم على صحة النذر في الجملة ولزوم الوفاء به، وسنبين بأن من نذر الصيغ أو يعني الصيغة أن يقول المرء مثلا لله علي كذا أو لله علي أن أفعل كذا أو علي نذر أن أنا أفعل كذا، هذه إحدى الصيغ، وهذه أو تلك كلها صيغ من صيغ النذر. وشرط في النذر أن يتلفظ به، يعني لا يكتفي أن يتعقد النية في القلب، لابد أن يتلفظ بما يعني يظهر فيه النذر. قال من النذر من الشرك النذر لغير الله. هنا النذر كأنه مبتدأ مؤخر، أي النذر لغير الله كائنا من الشرك، هذا كأنه فيه مبتدأ مؤخر. والمقصود من قول المصنف من الشرك يعني النذر لغير الله شرك أكبر أم شرك أصغر؟ شرك أصغر. المقصود من قول المصنف إذا قال من الشرك النذر لغير الله، المقصود شركا أصغر أم شرك أكبر؟ لما يقول المصلي من الشرك النذر غير الله، فأنت تقول الآن إيش يعني إذا إذا إذا إذا قال ذلك ما المقصود منه؟ أولاً أنت وقفت طبعاً، أنت من الواقفة ولا إيه؟ من الواقفة. خطأ وخطأ، عنده الاثنين خطأ والثالث واقف كمان والباقي بقى ما تكلم. لا، عندما ينزل اسم الشرك فتعلم بأنه يقصد به الشرك الأكبر. أولاً لماذا قال النذر؟ وسنبين إذا قلنا بأن النذر عبادة وهو عبادة، فكانت العبادة عندما تقول الشرك في العبادة لابد أن ينصرف إلى الشرك الأكبر أولا. لما تقول عبادة فصفوها لله توحيدا وصفوها لغير الله شركا، فلما نقول من الشرك النذر لغير الله فهنا يقصد بأنه من الشرك الأكبر، لأنه إيش؟ من عبادة وصرفت لغير الله عز وجل. فإذا هنا يقصد أن النذر هو من نذر لغير الله فقد أتى بالشرك الأكبر. طيب، النذر أولا نقول أنه عبادة أو نثبت بأنه عبادة. أولا قبل أن نثبت أنه عبادة في مسألة يعني أصل الكتاب كما قلنا بأنه يتكلم عن التوحيد العبادة، فيأتي بالتوحيد والعبادات التي تكون صرفها لغير الله تكون من الشرك. فأنت حتى تقول بأن هذا الفعل صرفه لغير الله شركا فلابد أن تقول أولا عليك أن تثبت أنه عبادة. فبعد أن تثبت أنه عبادة لك طريقان في الكلام عنه في الشرك. طريق إجمالي والذي أتى به المصنف في أول الكتاب أو أول 6 فصول أنه أي عبادة حتى لم يأتيك فيها دليل خاص أثبتت أنها عبادة فكانت لله توحيدا وكانت لغير الله شرك. فما دام قلت بأن النذر عبادة فأنت تقول كذا، إذا نظر لغير الله وقع في الشرك، إذا نظر لله وقع في التوحيد. لماذا؟ ما هي الأدلة بأن تقول بأن أي عبادة بعد أن تثبت أنها عبادة؟ أنت الأول عليك كطالب علم أن تثبت أنها عبادة، ثم بعد أن تثبت أنها عبادة للذي أمامك المخالف تقول له خلاص اتفقنا أنها عبادة، إذا صرفتها لله كان توحيدا، صرفتها لغير الله كان شركا. هذا على الإجمال أنك تثبت أنها عبادة. ما الدليل بالإجمال على أنها صرفها لله سيكون توحيدا وصرفها لغير الله شركا؟ أنا أسأل ما الدليل الذي درسناه من قبل أن هذا يعتبر إيش؟ دليل إجمالي حتى لا تتعب نفسك، لأن أنت عندك طريقان، طريق إجمالي وطريق تفصيلي خاص. أن يأتيك أنك تثبت أن هذا الفعل عبادة، فما دام أثبتت عبادة تطبق عليه القواعد الإجمالية في التوحيد والشرك والذي أريد فيها الأدلة أنه صرفها لله كان توحيد صرفها لغير الشرك، أو يأتيك دليل خاص في هذه المسألة. كان يأتيك دليل على الذبح، إن الذبح لغير الله شرك، أو كما معنا الآن دليل خاص كما أتى المصنف على النذر، فأتى بأدلة خاصة بالنذر تحديدا، فيكون الدليل الخاص هذا قوة على القوة الأصلية. عندك أولا طريق الإجمال وعندك طريق التفصيل، عندك أدلة إجمالية ما دام عبادة يبقى صرفتها لغير الله أصبحت شركا، وعندك دليل خاص في المسألة التي أنت تتكلم عنها، إن كانت النذر، إن كان الذبح، إن كان التمائم، إن كان الاستغاثة، إن كان الاستعانة، كل هذه ستأتي بأدلة خاصة، فيكون عندك دليل خاص تثبت به ودليل عام أيضا. وهذه من من من من متانة الاستدلال أو من دقة نظر المصنف، لأنه بعدما أصل الأول في الأدلة الإجمالية بيأتي بكل مسألة بأدلة تفصيلية، فكأنك عندك طريقة حتى ترد على المخالف من الإجمال ومن التفصيل. طب من الإجمال ما هي الأدلة التي تقول ما دام قلنا أنها عبادة، ما الدليل على أن العبادة إذا صرفتها لله توحيد وصرفتها لغير الله شركا إجمالا؟ إياك نعبد. طيب جيد، يعني طب ايش تقصد اياك نعبد؟ تقصد ايش يعني؟ تقديم مخاطر التخيير او تقديم المعمول في الحصر والقصر، يعني اياك نعبد يعني لا يجوز صرف العباده غير الله عز وجل. يعني اياك نعبد اي ان العباده لا تكون الا لك، فاذا كانت لغير الله عز وجل فكانت شرك. هذا دليل اجمالي. ايش دليل من الادله الاجماليه؟ كل صلاتي وصلاتي وحياتي لله رب العالمين. بس هذا دليل خاص، لأنه هو قال إن صلاتي ونسكي، فهذا دليل، أو ده دليل من الخاص. أنا أقول من الأدلة العامة التي أصل بها المصنف، والمصنف في الخمس ستة أبواب الأولى اللي هي دليل الأدلة العامة كلها التي تبين إفراد العبادة لله، فلما كانت الإفراد لله فصرفوها لغير الله ستكون شرك. نعم عبدالله إياه، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ولقد بعثت في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فكل هذه الآيات أو الأحاديث التي جاءت بإلزام المكلف أو المرء أو الإنسان أن العبادة تكون لله تصح لك استدلالا في أي مسألة. ليه أنا بقول هذا الكلام؟ قد لا يأتيك دليل خاص في المسألة، ولكن في المسألة هذه وأنت تريد أن تثبت للذي أمامك بأن صرفها لغير الله شرك، فعليك فقط أن تثبت أنها عبادة، ويكفيك الدليل الإجمالي بأنها ما لم قلت أنها عبادة فأصبحت عليها القاعدة التي بالأدلة التي قلناها. فإن أتى لك كمان أدلة تفصيلية في المسألة فكان هذا إيش؟ دقة على دقة أو تأكيد على تأكيد، قوة على قوة. فهذه هي منهجية الاستدلال في مسألة إثبات هذا الفعل إن كان عبادة ثم بعد ذلك. فإما هنا المصنف أتى بأدلة خاصة في هذا الباب، وهو قول الله عز وجل ويوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا، وقوله وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر حمدك الله فإن الله يعلم. هذه تبين لنا بأننا النذر عرفناه، النذر له شروط، والمسألة فيها جانب فقهي، وإحنا يعني لن نتعرض للجانب الفقهي باستفاضة، نتكلم عن الجانب التي يخص العقيدة. لكن سريعا بأن النذر له شروط في الناذر وفي المنذور له. الناذر الذي ينذر لابد له من الإسلام، لابد أن يكون مسلما مختارا، أي لا يكون مكرها على هذا النذر، أن يكون مكلفا، وهذه فيها نزاع كما سيد الحديث عائشة مكلفا أي يعني عنده وصل سن البلوغ، فمعناه بأن الصبي لا ينعقد له النذر، مع أن هذا كما سيأتي في حديث عائشة قال من نذر، وأن النذر هنا على العموم، لكن الصحيح بأنه عند أهل العلم بأن غير المكلف الصبي لا ينعقد نذره. النطق كما قلنا لابد أن يلتزم بصيغة يقول أو ينطق، لكن لو اكتفى بالقلب أو بالنية ولم ينطق فلا ينعقد النذر. هذه شروط للناذر وشروط للمنذور له، أن يكون المنذور له كما قلنا سيأتي الآن عبادة مثلا، إما عبادة أو كما سيأتي في التفصيل أو شيء مباح، أو إذا كان معصية فلا ينعقد، يكون المنظور فيه عبادة، أو أن يكون المنظور متصور الوجود، يعني شيء موجود، لأنك تنظر لشيء موجود فلا يصح التصور بما لا يصح وجوده شرعا. يعني مثلا واحد يجي يقول أنا نادر أن أنا أصوم بالليل، فما في أحد يصوم بالليل، هذا غير موجود، هذا النذر. الصيام هو نهاري لا يكون صوم ليلة. أو مثلا تيجي المرأة تقول نذرت أن أنا أصوم أو أصلي أيام الحيض، هذا غير موجود شرعا أصلا، فهذا ليس بنذر موجود. فإذن هذه من شروط النذر. أهل العلم اختلفوا في حكم النذر، ما هو حكم النذر على أهل العلم؟ وهناك قول بأنه على الإباحة، والعجيب أن النووي كما سنبين رجح في المجموع في شرح المهذب بالاستحباب، والقول الأوجه أو القول الأقوى، هذا القول أضعف الأقوال، أنه على الإباحة والاستحباب، والقول الثاني بأنه على الكراهة، وهذا الجمهور أهل العلم على الكراهة، وقول ثالث وعلى التحريم، وأن النذر محرم. والذي جعلوا الذين جمهور من أهل العلم، وطبعا القول الثالث هذا ترجيح شيخ الإسلام ابن تيمية الذي يرى بالتحريم، والجمهور أهل العلم يروا بأن النذر على الكراهة، والذين جعلوهم قالوا على الكراهة حديث مسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه وارضاه أخذ الرسول صلى الله عليه وسلم ينهان عن النذر، قال أنه لا يرد، أنه لا يرد شيئا، وإنما يستخرج به من الشحيح، وفي رواية من البخيل. فقال أكثر الشافعية والمالكية بأن النذر مكروه لثبوت النهي من النبي صلى الله عليه وسلم عنه، وقال إنما يستخرج به من البخيل. قالوا هذا من الأثر ومن النظر بأن المرء خص نفسه بعبادة لم يخصها الله عز وجل، ففيها نوع من سوء الظن، خاصة هذا في النذر المقيد كما سيأتي معنا، بأنه يقيد النذر بشيء، بحدوث نعمة. كان يقول مثلا إن نجح ابني صمت لله، تصدقت لله، أو مثلا فعلت كذا، هذا النذر المقيد، هذا قالوا فيه يعني سوء ظن لله عز مع الله عز وجل، فقالوا يكره النذر في الطاعة ويكره أيضا في المعصية. ولكن النذر كما سيأتي معنا أن هذا حكم انعقاد النذر وليس حكم الوفاء بالنذر. النظر للنذر من وجهين، من انعقاد النذر ومن الوفاء به. نحن نتكلم الآن عن انعقاد النذر. فالجمهور على الكراهة، مع أن قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما يستخرج من البخيل ظاهره التحريم، لأنه النهي وأصل في النهي التحريم أصوليا. فلماذا قال الجمهور بأنه صرفوه من الكراهة للتحريم، مع أن قول التحريم قول وجيه جدا؟ قالوا لأن جاء الثناء من الله عز وجل على الوفاء بالنذر، فلو كان محرما لكان التحريم أقوى من الثناء على الفعل، فلكن لما جاء الثناء فجعل ذلك صارف من التحريم للكراهة، لأن لا شك بأن فعل المحرم أشد جرما أو وقوعا على الوفاء به. فلما مدح الله عز وجل من وفى به عرفنا بأن هذا صارف من التحريم للكراهة. والقول طبعا القول الاول يعني يقال لهم الذين قالوا بالاباحه والاستحباب على انه عباده، وهذه اشكاليه يعني وهنا اخر الدرس يعني تذكروا فيها، ان قلنا بان النذر عباده فكيف نقول بانه عباده والجمهور يرون بانه مكروه، وان الاصل في العبادات ليست الكراهه، ان الاصل في العباده الاستحباب. فهذا مساله سنجيب عليها في اخر ان شاء الله الدرس. القول الثالث هو قول التحريم، وقول قوي جدا حقا، قول قوي، وقول الشيخ الإسلام ابن تيمية، وحقيقة فيه دقة نظر، بأنه قال إن الأصل في النهي هو التحريم، ودعم ذلك لأنه قال لا يستخرج من البخيل، وقال أيضا فيه سوء ظن بالله عز وجل، كأنه يرى بأن الله يعني يعطيه إلا أن يقسم على الله عز وجل أو ينذر لله عز وجل، فهذا لا شك فيه أنه كما قال النبي، بل استشهد بقول الله عز وجل وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن أمرتهم لا يخرجن. صحيح؟ هم قالوهم نذروا، هم التزموا، قالوا إيش؟ التزام مؤكد بالقسم كأنه نذر. رد عليهم الله عز وجل إيش قال في الآية التي بعدها؟ قال قل لا تقسموا طاعة معروفة. فرد الله عز وجل هذا الكلام، قل لا تقسموا طاعة معروفة، أي عليكم طاعة معروفة بدون يمين. فهذه استدل شيخ الإسلام بذلك، قال وهو قول قوي كما قلت، بأنه يرى بأن النذر أصل فيه التحريم بالحديث ومن الآية هذه، بأن الله عز وجل رد عليهم أن يقسموا بذلك، وقال قل لا تقسموا طاعة معروفة، بل يفعلوها أنها طاعة معروفة لا تقسموا على الله عز وجل. قالوا أيضا من قوة النذر بأن يقول فيه تحريم، بأن النذر المعلق الذي يعلق النذر، قلنا في نذر سيبين نذر مطلق ونذر معلق أو مقيد، النذر المعلق هذا كأن النذر ليس عنده ثقة بالله عز وجل والعياذ بالله، لأنه كأنه يعتقد بأن الله لن يشفيه إلا ما يقدم لله عز وجل الصدقة، أو لن ينجح فيما إلا ما يقدم لله عز وجل النذر، فهذا لا شك بأنه سوء ظن، وأنه يأس أو فيها يأس بالله في من من من من من البرء، سواء كان من المريض أو من النجاح أو من النعمة التي يريدها من الله عز وجل، وهذا لا شك بأن هذا فيه يعني تحريم محرم، لذلك القول بالتحريم وجيه، وإن كان الجمهور يرون الكراهة، والمعتمد عند كثير من الشراح هو الكراهة، لكن حقا القول قول شيخ الإسلام من القول من القوة بمكان. هذا في إيش؟ في انعقاد النذر. أما في الوفاء بالنذر فهو واجب كما سيأتي معنا الآن، لأن الله عز وجل بيّن في قوله سبحانه وتعالى وليوفوا نذورهم، وهذا أمر، وأيضا يوفون بالنذر هذا مدح أيضا إن كان ليوفي نذورهما بأصرح، فإنها فيها إيش؟ لام الأمر، بأنه أمر من نذر ليوفي. وحديث النبي صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطع الله فليطيع، والنذر أن يعصيه فلا يعصيه. فإذا هناك فرق بين عقد النذر، هذا الحكم على كما قلنا بين الكراهة والتحريم، وبين الوفاء بالنذر وهو على الوجوب. النذر كما قسمه يعني ابن دقيق العيد رحمة الله عليه قال له ثلاثة أقسام: إما النذر يكون يعلق على وجود نعمة من النعائم أو دفع نقمة، يعني قال إن إذا أتاني مال مثلا أو إذا أتاني الولد فأنذر كذا، أو إذا دفع الله عني المرض فينذر هكذا، هذا اللي هو هذا النذر المعلق أو النذر المقيد على نعمة أو على دفع ضرر. وأيضا النذر المطلق اللي هو يقول إيش؟ نذرت لله صوما ثلاثة أيام، نذرت لله مثلا صدقة كذا، يقول كذا، هذا ليس هذا يسمى نذر مطلق. وبعض العلم لما قالوا بحكم الكراهة قالوا حكم الكراهة ينزل على النذر المقيد ولا ينزل على النذر المطلق، على أن النذر المقيد يكون في مقابلة النعائم فهذا فيه الكراهة، والذي المقصود من حديث النبي إنما استخرج من البخيل. بعضهم قال ذلك، وبعضهم قال لا، عموم النذر المطلق أو مقيد بأن المرء لا يوجب على نفسه شيء، ولكن هذا فارق بأن متفق عليه بأن النذر المقيد هذا اللي فيه حكم الكراهة، والنذر المطلق لأنه ليس في مقابل نعمة، بل هو يعني المرء يكلف نفسه شيئا. وإن كان أيضا بعض العلم قالوا لا يعني يكرهون ذلك، لأنك لست مطالب بذلك، أردت أن تفعل العبادة فعلها بلا أن تكلف نفسك ما لا يكلفك به الله عز وجل. فهذه الثالث عند ابن الدقيق قال النذر المعلق اللي هو النذر بقصد المنع أو الحث، يعني إيش اللي هو يسمى في الأنواع نذر اللجاج أو الغضب، اللي هو يعني يقول لامرأة لا أو يقول لابنه إن ذهبت لأخي سأصوم ثلاثة أيام، فهو ما قالوا هو إن ذهبت، هو يقول إن ذهبت إن زرت فلان سأتصدق بكذا، كأنه هو بينذر ليمنع نفسه من فعل هذا الشيء، أو العكس يحث قال له لو أنت فعلت كذا أنا هتصدق بكذا، فهو كأنه يعني يحث فيحثه. نعم هذا وهذا هو هذا طبعا في كلام عند العلم مخير بين الوفاء وبين النذر، وإن لم يوفي فعليه كفارة يمين أم لا، وكان هذا الباب في مسألة الفقهية. فنقول النذر إما أن يكون لله عز وجل فهذا التوحيد، يبقى عندك قسمين الأول نذر لله ونذر لغير الله. كيف يكون لله؟ أن تقول أن هذا لله عليك كذا، وهذا النذر لله قد يكون طاعة وقد يكون معصية كما سنبين. وأما النوع الثاني من تقسيم من ناحية العقيدة نذر لغير الله، فأن ينذر يقول على كما يقال عند أهل العلم مثلا إن نجح ابني نذرت للسيدة نفيسة دست الشمع زي ما كان يقال ويأتي في الأفلام وأنا مش عارف فين، أو نذرت أزور البدوي وأطلع له نص المهر البنت إن تزوجت، وهذا موجود إلى الآن، بعضهم يأخذ نص المهور ويقول نذر على البنت لو تزوجت لأن نص مهرها للبدوي، يروح يحطه في صندوق النذور عند البدوي، أو نذر للمقبور أو غير ذلك، فهذا نذر لغير الله عز وجل، نذر المخلوق. وقلنا لما قلنا بأن النذر عبادة كما تأتي في الآيات الآن والأحاديث، فمن نذر لمخلوق فقد وقع في الشرك، ومن نذر لله فقد أتى بالتوحيد. يبقى هذا القسم هذا توجيه المصنف الذي يقصده هنا في هذا الباب أن ينذر للمخلوق، ينذر للمقبور، ينذر للولي، ينذر لأي شيء. النذور حتى كانت موجودة للأصنام، كانت موجودة كما جاء في إبل أبوانا الحديث الذي قبله، فكثير من الأصنام والأوثان كان ينذر له، كثير من القبور ينذر له إلى يومنا هذا، ينذر للقبور وصناديق النذور معلومة إلى الآن. فكل هذا نذر لغير الله عز وجل. وقد يكون النذر لله بس يكون في طاعة أو يكون في معصية، وهذا يجرنا نحن نقول ممكن أقسام النذر على العموم، وأنا قلت يعني لا أستفيد فيها جزء فقهي ولكن نبينه. في نذر عندك النذر المباح، نذر المكروه، نذر المعصية، نذر الطاعة، وفي نذر الواجب، وفي نذر المستحيل أيضا، وفي نذر اللجاج أو الغضب. فمثلا نذر المباح يقول إيه؟ نذرت ألبس الثوب الفلاني، أو نذرت مثلا أشرب الشاي غدا الساعة كذا، أو نذرت أخرج مع صديق لي يوم الخميس الساعة كذا، هذا نذر مباح يسمى نذر مباح. يوفي أم لا يوفي؟ في خلاف بين أهل العلم، بعضهم قال يجب الوفاء وبعضهم قال هو مخير بأن يوفي أو أن يكفر كفارة يمين. والصحيح أنه ما استطاع أن يوفي لابد أن يوفي، كما جاءت المرة بحسن قالت إني نظرت أن عدت سالما أن أضرب على رأسك بالدف، أن إني نذرت أن عدت سالما من جهة النبي صلى الله عليه وسلم أن أضرب على رأسك بالدف. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إيش؟ أوفي بنذرك. هذا نذر مباح صحيح أم لا؟ طبعا أنا لا إشكال في مسألة الدف لمرأة، والمرأة يجوز لها الضرب بالدف، عشان بس ما ندخل في مسألة الغناء والقصص دي والموضوع هذا. والدف أصالة في رخصة عند في العرس وغير ذلك، فكأن هذا من باب الرجوع من الحرب منتصرا، كأن فيه هذا. فنقول قال أوفي بنذرك، هذا نذر مباح. النذر المكروه أن ينذر شيء مكروه في الشرع. قد يقول نذرت أن أكل كل يوم ثوم أو بصل، وهذا مكروه عندنا، فهل هذا النذر المكروه؟ نذر المعصية، وهذا يعني هذا الذي جاء في حديث كما سنبين، بأن يقول مثلا الله المستعان نجح ابني، هو يقول ذلك ينذر إن نجح ابني مثلا سأشرب الخمر والعياذ بالله، فهذا نذر معصية. وهذا الذي ينزل في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث عائشة: من نذر أن يطيع الله فيطيع، من نذر أن يعصي الله فلا يعصيه. فهذا إيش؟ هذا النذر، هذا النذر، النذر اللجاج أو الغضب، اللي هو يعني هو عادة عند أهل العلم يخرج مخرج اليمين، لذلك هو أكثر ما يكون عند الطلاق مع النساء تقريبا، يعني رجل. ولكن هو عموما قال مثلا: إن دخلت الدار فعلي صدقة، سأصدق بألف جنيه. هذا ايش؟ ما هو ايش بيقوله؟ هو بيقول ليمنع المرأة من دخول الدار، او هو يقول لي ان انا رحت عند بيت، لو كلت عند بيت فلان هصوم 3 ايام. فهذا نذر اللجاج او غضب، هو ما يقوله الا ليمنع نفسه من فعل هذا الشيء، او يقوله على العكس بيحث. لذلك كثير من اهل العلم عندنا الجمهور على في مساله الطلاق، لو قال لمراتي مثلا: ان ذهبت لامك فانت طالق، هو بعضهم الجمهور يقولون الطلاق، وعند شيخ الاسلام وغيره يرون هذا من نذر اللجاج او الغضب، عليه كفاره يمين ولا يوجع الطلاق، لكن الجمهور يرون ان في مساله في الطلاق يقع، لكن هذا بعضهم ينزلون من دلاله نذر اللجاج او الغضب، انه ما قال لا ذلك ليمنعها من الذهاب. وهو تعليق النذر بشرط يقصد منه النادر المنع المعلق عليه من الحدوث، انه ما يخشش الدار، ما ياكلش عند اخيه مثلا، وهكذا. و هذا نذر المعصية، قلنا نذر اللجاج، بقي لنا نذر الطاعة، وهذا هو الأصل في المسألة عندنا، وهذا الذي يجب الوفاء به، وهو نذر الطاعة، وهو كما جاء في حديث عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطيع، ومن نذر ألا يعصي ألا يعصي، من نذر يعصي فلا يعصي. والذي فيه مدح الله عز وجل: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. هذا هو نذر الذي نذر أن يطيع الله عز وجل. نذر أن يصوم مثلا، نذر أن يصوم، إذا نجح ابنه يصوم، إذا مثلا ولدت امرأته أن يتصدق بألف جنيه، هذه طاعة. واختلف أهل العلم، الأحناف يرون بأن النذر الطاعة لا ينعقد إلا إذا كان أصل أو جنس العبادة واجبا. يعني إيه؟ لو في سنة فاشل مصرية حنفي، أنت حنفي، إيش في؟ لو في الحج الصيام والصلاة يجب عليه. أيوة أحسنت، هم يرون الأحناف إيش؟ بأن النذر لا يكون إلا في عبادة جنسها واجب. يعني لو الصلاة في صلاة مكتوبة واجبة، الصوم في صوم رمضان، الزكاة في زكاة واجبة، الحج في حج واجب، لكن لو قلت مثلا أنك تنزل لطلب العلم أو لتلقي العلم أو لكذا، هذا قالوا أصله ليس بواجب، فلا يقع النذر. هذا عند الأحناف مخالفة للجمهور، والصحيح قول الجمهور، لأن النبي في حديث عائشة رضي الله عنها قال إيش؟ من نذر أن يطع الله فليطيع، وهذا على العموم كما سنبين. يبقى هم عندهم يرون بأن النذر لابد حتى ينعقد في العبادة أن يكون أصل العبادة دي جنس العبادة واجبة، وحتى وإن نظر شيئا غير واجب. ولكن الصحيح هو بأن من نظر عبادة سواء كانت جنسها واجب أو غير واجب فيقع النذر ويبد من الوفاء به. النذر المستحيل هو أن ينذر شيئا مستحيلا، يعني قد يقول أصوم أمس، هذا خلاص انتهى، هذا لا ينعقد أصالة، هذا لا ينعقد. ثم اختلفوا أهل العلم في مسألة هل النذر المعصية ينعقد أم لا ينعقد. يعني رجل خلاص احنا بين أنواع النذر عموما، وأنا قلت التفصيل في الفقه، لكن نبين النذر الطاعة والذي معنا الآن لا خلاف عليه، بأن من نذر أن يطع الله واجب عليه الوفاء. طب من نذر أن يعصي الله، هل ينعقد النذر أم لا ينعقد النذر؟ لأنه لو قالوا لا ينعقد النذر، أولا نذر لغير الله الشرك هو لا ينعقد أصالة، لا ينعقد ولا يطالب به بكفارة، مثل الحلف بغير الله عز وجل اليمين، لا ينعقد أصالة ولا يطالب به بشيء، يعني ليس عليه كفارة اليمين، أنا أقصد كفارة اليمين، لأن النذر غير منعقد، هذا النذر الشركي، وليس عليه غير أن يتوب ويستغفر وينوب إلى الله عز وجل فيما فعله. نذر المعصية اختلفوا فيه، قالوا إما أنه لا ينعقد فليس عليه شيء، إذا قلنا لا ينعقد يبقى ليس عليه شيء لأنه لا يعصي الله، ومن قال لا ينعقد بحديث عليه وسلم قال من نذر أن يطع الله فيطع ومن نذر أن يعصيه فلا يعصي، سماه إيش؟ نذر، فقالوا ينعقد النذر يسمى نذرا يسمى نذر، ولكن اختلفوا بعد ذلك من نذر أن يعصي الله عز وجل هل عليه ألا يعصيه فقط أم عليه وجوبا كفارة اليمين؟ وهذه اختلف أهل العلم على قولين فيها، القول الأول بوجوب كفارة اليمين لزيادة في حديث عائشة ومن نذر أن يعصيه وأن نذر أن يطع فلا يطيع ومن نذر أن يعصيه فلا أن يعصي فلا يعصيه وكفارته كفارة يمين، هذه زيادة في بعض الروايات، فقالوا وجوبا، ولكن جاء هذا القول الأول قول الوجوب يرون بوجوب، هذا القول هو ظاهر الحنابلة أو عند الحنابلة يرون بوجوب كفارة اليمين، الجمهور من المالكية والشافعية والأحناف يرون باستحباب، واستدلوا بأدلة، قالوا بأن ما جاء في حديث عائشة إن قلنا بثبوت الزيادة فهذه على استحباب ليست على وجوب، قالوا لماذا؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم وردت آثار وحديث أن هناك من نذر لله عز وجل والنبي صلى الله عليه وسلم قال له لا حديث إسرائيل أبو إسرائيل هذا الرجل الذي وقف نذر أن يقف في الشمس وأن يقف عاريا ويقف نصف في الظل ونصف في الشمس ولا يجلس، فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بال هذا، قالوا هذا أبو إسرائيل نذر أن يقف نصف في الشمس ونصف في الظل وألا يكون كاشفا، فقال مره فليقف مره فليجلس مره فليلبس مره فكذا وكما جاء في معنى الحديث، ولم يطلب من النبي صلى الله عليه وسلم الكفارة ولم يطلب منه النبي صلى الله عليه وسلم الكفارة، فوجاءت أثاره، فقالوا إذن جاءت الأدلة بأن في في في في حضور النبي صلى الله عليه وسلم وإقراره بأنه طلب من بعض من نذر بأن لا يفعل هذا النذر ولم يطلبه بكفارة، قالوا إذن الكفارة هنا على استحباب وليست على الوجوب، والخلاف فيها معتبر، ولكني الذي يدين الله عز وجل به بأن نعم الكفارة على الاستحباب وليست على الوجوب لأنها وردت، وتخريب مانع الوقت حاجة لا يجوز، لو كان على هذا الرجل الذي أبو إسرائيل هذا الذي نذر أن يفعل ذلك لو كان عليه كفارة لأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالكفارة، فلما قال له مره فليجلس مره فليلبس أو غير ذلك، المرأة التي أيضا نذرت أن تسير كاشفة عارية الشعر كاشفة للحج ولا ما أدري كما جاء في الحديث، فأمرها جاءت السنة بأمرها بأن تلبس وأن تركب وأن ذلك أيضا، والرجل الذي نوى أن يصوم في السفر حديث ليس البر الصيام في السفر هذا نظر بأنه يصوم فوقع فقال ليس البر الصيام من الصيام مره فليأكل أو وليس البر من البر الصيام في السفر، ولا يأمره النبي صلى الله عليه وسلم أيضا بالكفارة وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، إذن قالوا يبقى أذن مسألة الكفارة اليمين في الزيادة في حديث عائشة هي على الاستحباب وليست على الوجوب. طيب هنا المصنف رحمة الله عليه قال باب من الشرك النذر لغير الله، واستدل بقول الله عز وجل شيخ السلام الأخير نعم السلام الأخير نعم السلام الأخير وقول الله عز وجل يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا، وقلنا بأن المصنف بعد أن أتى في بداية الكتاب بمسألة الآيات والأحاديث تستدل على مسألة الشرك والتوحيد أتى في هذا التفصيل بالأدلة الخاصة بالنذر، وقلنا الأدلة التي قدمها في أول الكتاب مثل قوله سبحانه وتعالى وقد ربك لا تعبد إلا إياه، هذا بين بأن العبادة لا تكون إلا لله وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وقوله تعالى وعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وقوله سبحانه وتعالى قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، فكل هذه آيات أدلة صريحة إجمالا على أن من صرف العبادة لغير الله وقع في الشرك، ثم يأتي معك الدليل الذي في النذر هنا وهو قول الله عز وجل أولا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا، ما الدليل من هذه الآية على أن النذر عبادة؟ يوفون بالنذر جيد، ما الدليل؟ ما الدليل على أن هذه الآية أن النذر في الوادي نريد نثبت، احنا تكلمنا عن النذر وكان المفروض أن أنا أثبت أولا العبادة بس أنا قدمت المقدمة أولا ثم ندخل الآن، احنا نريد أن نثبت، احنا عادين نقول بأنه عبادة خلاص احنا أثبت نريد أن نثبت أنها عبادة النذر عبادة، ما الدليل من قوله الله عز وجل يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا؟ يوفون بالنذر والله يبقى اذا مدح الله عز وجل على هؤلاء الذين يفون بالنذر دل ذلك على ان الله يحب هذا، فاذا قلنا يحبه فنزل في ايه؟ في معنى العباده، على تعريف شيخ الاسلام ابن تيميه نقول انه تعريف جامع مانع، او يعني اسم جامع لما يحبه الله يرضاه، فقوم كل ما كان يحبه الله ويرضاه او يمدحه دل على ان الله يريده، فما اراده الله عز وجل شرعا كان عباده. صحيح؟ نعم. طيب هذا الدليل، هذا القول. وقوله سبحانه وتعالى وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه. طب هنا أين وجه الاستدلال أيضا من هذه الآية؟ المصنف أتى بها، قال ما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه. ما الدليل من هذه الآية على بأن النذر عبادة؟ واهم شيء الان في الدراسه المنهجيه الان انك تعلم كيف تثبت الكلام اللي تقول. احنا نتكلم عن التوحيد والشرك، وهذه الايه اريد ان تبين للذي امامك. قد يقول النذر ليس بعباده، هناك من جاء وقال، ومن الاسماء المشهوره جدا، وطبعا ليس من اهل السنه يعني، ولكن يعني اصل اصول التضليل الان، وانا في لقاء خاص يعني احد مشايخنا كان جلس معه في مناظره من سنوات طويله، من فوق 10 سنوات او 15 سنه، وهو يقول بالطواف حول القبور، فقال له كيف، قال من قال بان الطواف حول القبر عباده حتى تنكر؟ قال من قال لك بان الطواف حول القبور عباده؟ الان انت من قال لك بان الطواف حول القبر هذا عباده حتى تقول بان هو لا يجوز شرعا؟ هو اراد ان يهدم عليك ايش اصل المساله، انك تقول له الان كيف تطوف بالقبور والقبر وتطوف حول القبر وهذا شرك وهذا قد يكون معصيه في اقل احواله. فقال لك اصاله من قال لك ان الطواف حول القبر هو عباده حتى تنكر عليه؟ هو ليس بعباده، هو من العادات، ايش الفيه؟ فلذلك انت ما تستهين، انت عليك انك تضبط كيف تؤصل للمساله. انت تقول انت تريد ان تقول النذر عباده، طب ما الدليل وما جاءتوها من قوله سبحانه وتعالى ما انفقتم من نفقه او نذرتم من نذر فان الله يعلمه؟ كيف تستنبط ما هو المصنف اتى بهذه الايه على ان النذر عباده مش اقل من الشرك يعني. واحنا نريد ان نقول ان نبين كيف استدل، او اتى المصنف او ما أتى كيف تستدل يا طالب العلم بان من هذه الايه بان النذر عباده. الأخوة في الغرفة معنا يعني أرادوا أن يجيبوا يجيبوا. وكان من أسرية التخصيص أسلوب الشرط يعني؟ إيش؟ ده من أسرية التخصيص حصر القصر أسلوب الشرط. فين؟ وما أنفقتم من نفقة أنا نذرتم من نذر ده المشروط لأن الله يعني يجاوب الشرط. فين الشرط أصلا؟ في المسألة. فين الشرط؟ النفقة يا شيخ. هو مفيش لا شرط ولا جواب شرط. مفيش شرط. العطف يا شيخنا على النذر، العطف. النفقة هي عبادة الله عز وجل يحبها، ولما قال نفقتم ونذرتم فالنذر عاطف على النفقة. جيد، أحسنت، ابتديت بتجيب معانا، من كان هذا إشارة بعيدة، يعني هذا تاني استدلال في المسألة، قال به بعض أهل العلم والشراح، قال الاقتران، قرن بين النفقة والنذر، والنفقة عبادة، فكان أيضا من باب الاقتران، النذر، وهذه جيد، بس في أوضح منها. حكي بس جدات الاقتران ضعيفة. ما احنا مش في المساله فقهيه، الحكم واحد عموما، نعم هي يعني اصوليا، لكن هنا لما تاتي في المساله اقلها تقول ايش؟ يعني ما بين الاباحه والاستحباب مثلا، لكن هو باين، لكن في بعض الحالات لا تكون فيها ضعيفه، الاصل انها ضعيفه، لكن القرائن تبين، لكن هو لذلك يقويها، من قلت له دي اشاره، يقويها الوجه الاول اللي هو لم ياتي به احد. طب ان الله عز وجل بما ان هو قال ان هو يعلمه، وان الله عز وجل يدركه، فالمقصود بكده ان الله عز وجل قادر، فده ده بقى ما هو عباده. ان ايش؟ الا والله الثاني، الجزء الثاني فان الله يعلمه، يعني ده معروف كان الله عز وجل يعني قبله، يعني تدل على القبول او رؤيه الله عز وجل، فبما ان الله عز وجل قبله فهو عباده. يعني تناوش، هو جاي اتيت بوجه الشاهد، لكن وجه الشاهد في الايه فان الله يعلمه. اذا كان الله يعلمه فالله سيجازي عليه. إذا كان فلما كان سيجازي عليه يبقى هو محبوب لله عز وجل، يبقى هنا الشاهد في الآية وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه. فلما علمه الله عز وجل فمن تمام عدل الله عز وجل وكرم الله وفضله إذا علم الله عز وجل هو يعلم كل شيء، لكن يبين أن الله يعلم أنه قال وما للظالمين من أنصار، فهو جاء بالنقيب لكن ما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر إن الله يعلمه وما للظالمين من أنصار. فلما عظم الله عز وجل أهل هؤلاء النفقة والنذر وهو يعلمه دل ذلك أنه سيجازي به، فما دام سيجازي به يبقى هو يقع تحت اسم العبادة. جيد، يبقى هذه هي الأمر الثاني في السلالة المصنف، وقال ما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلم. ثم أتى بالحديث الأخير أو حديث عائشة رضي الله عنها وارضاه، قال ومن نذر أن يطع الله فيطعه ومن نذر أن يعصيه فلا أن يعصي الله فلا يعصيه. هذا أولا صريح في الوجوب الوفاء بالنذر، لأنه من نذر أن يطع الله فليطعه، وهذا فعل أمر وأصل الأمر على الوجوب ولا صارف له، وهذا يدل على الوجوب الوفاء بالنذر. فلو قال مثلا لله علي أن أصلي كل يوم 10 ركعات أو لله علي أن أصوم كل 2، يجب عليه هنا أن يوفي. أو لو هذا مطلق، ولو قال لو تزوجت أو رزقت بالولد سأتصدق كل شهر 1000 جنيه ألزم نفسه هذا النذر مقيد. هنا وجب على هذا الوفاء وجب على هذا الوفاء، سواء كان النذر مطلق أو كان النذر مقيد يجب. أو إن شاف الله عز وجل ابني تصدقت ب100 جنيه كل أصلاً مقيد لا يجوز، ولكن يجب أن تدفع. نعم، الوفاء بالنذر على الوجوب، هذا ما الذي نقوله، الوفاء بالنذر واجب في النذر الطاعة، هذا واجب. ثم تكلموا في النذر المباح كما سنقول، بعضهم قال بأن يوفي بالنذر أو له مندوحة أو له تخيل من يكفر كفارة يمين، أنا أنزل وأنزل كفارة يمين. والنذر المعصية الذي فصلناه أنه كما جاء في حديث عائشة من نذر أن يعصي فلا يعصيه، هذا يحرم الوفاء به. فلو قال أحد مثلا لو شفي ابني لا مثلا يشرب الخمر أو يزني والعياذ بالله أو يفعل ذلك من المعاصي، هذا لا شيء عليه، وقلنا الخلاف في مسألة الكفارة وبيناه ذلك. والحديث هذا كما قلنا فيه عموم يظهر من نذر كأنه أي ينزل فيه المكلف البالغ وغير البالغ، يعني كأن الصبي يدخل، وقلنا أن أهل العلم أخرجوا الصبي على أنه الأصل عندهم بأن الصبي غير ملزم بالعبادات، وإن نذر ذلك أيضا فهو غير ملزم بها. قلنا الآن بأن هذه الأدلة التي جاء بها المصنف الصحيح عن عائشة رضي الله عنها بيناه، تبقى معنا مسألة ونقول لو قلنا بأن النذر مكروه، بينا الآن عرفنا إيش النذر المطلق، النذر المقيد، النذر المعصية، النذر الطاعة، النذر المباح، النذر الإجاز وغير ذلك، وإن كان التفصيل في الفقه، نقول الآن إذا قلنا بأن النذر مكروه على الراجح يعني بين المكراه وبين التحريم، وقد كرهه النبي صلى الله عليه وسلم، ولما سئل عنه قال انما يستخرج من البريء وانه لا يرد بخير، وقلنا ان فيه سوء ظن بالله عز وجل وعدم ثقه بالله عز وجل وغير ذلك، هذا المقيد. وبعض اهل العلم قالوا المطلق فيه كلام، اذا كيف يكون النذر مكروه وهو عباده والاصل ان العباده محبوبه؟ فهنا اشكال، يعني كيف تقول ان النذر مكروه وهو عبادة والأصل في العبادات أنها محبوبة إلى النفس وأن الله عز وجل يحبها، فكيف نقول ذلك على عبادة من العبادات؟ فلابد لنا من توجيه، صحيح؟ هل حد سينبري يوجه لنا المسألة أم لا؟ قال الله جل وعلا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. الله جل وعلا لما يكلف الإنسان بشيء بيقطع القدر استطاعته، فالإنسان دلوقتي اللي هو الإنسان المسلم بيكلف نفسه بشيء فوق طاقته اللي هو حاجة زيادة عليه، فأصبحت من المكروه يعني تشدد في شيء يعني تشدد. لا تبعد، ما فكرتش السؤال، أنا قلت أنت هو نذر عبادة، سؤالي فيش إن النذر أصبح عبادة، هو عبادة ومع ذلك حكمه مكروه، كيف تكون العبادة مكروهة؟ لأن العبادة ألزم المرأة نفسها الله يجزاه الله عليه، إن هي عبادة بس تجمع نفسه مش الله عز وجل لم يفرض عليه، هو اللي فرضها على نفسه. يعني هناك عبادة ممكن تكون عبادة ومكروهة، هو ده الإشكال، ما احنا عارفين إن النذر ألزم نفسه، لكن كيف قلت عباده وفي نفس الوقت قلت بالكراهه؟ ها؟ طب قول يا عباده. العباده هي الوفاء بالنذر وليس النذر في حد ذاته، يعني النذر في حد ذاته مطلوب. اما الوفاء بالنذر ده هو ده العباده، لان كل الايات والحديث اللي انا قراتها هنا بتتكلم على وجوب الوفاء بالنذر. يعني انت تقول تريد ان توجه الكلام، قل انا افرق بين اصل النذر والوفاء بالنذر. الكراهه في اصل النذر، وهذه هي التي كراهه. واما توجيه الكلام بان اما الوفاء بالنذر هذا هو المحبوب، وهذه هي العباده التي يجب ان يقوم بها المرء. اما اصل النذر فهو ليس بعباده. هو هذا توجيه عند بعض اهل العلم، وهذا توجيه بانهم فرقوا بين اصل العباده اصل النذر والوفاء بالنذر. ولكن هناك توجيه اخر عند بعض اهل العلم، قالوا ارادوا ان نوجهه ان الكراهه عندنا النذر المطلق والنذر مقيد. قالوا النذر المطلق ان يلزم العبد نفسه بعباده لله بدون قيد، فيقول صلي كذا او يصوم كذا او يتصدق بكذا. فقالوا هذا المطلق ليس الذي كرهه النبي صلى الله عليه وسلم، لانه في الحديث قال انما يستخرج من البخيل، فكانه لانه قال لا يرد بشيء انما يستخرج من البخيل، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يريد ان يقول بان البخيل لا يدفع الا في مقابل. فهذا هو الحاله التي هي النذر المقيد، ان يقول ان شوف يا ابني تصدقت، ان نجحت صمت، ان مش عارف رزقت الولد صليت كذا لله عز وجل. فقالوا هذا الذي يستخرج، كانه ما يفعل ذلك الا بعد ان ياخذ النعمه. كما قلنا بان فيه ايضا سوء ظن بالله عز وجل، لانه كانه يظن من الله يعطي العباد الا بعد ان يقدم لهم، وهذا كانه يعامل الله بمعامله المخلوق. لذلك الاعتقاد في النذر هذه الطريقه وهي موجوده عند كثير من العوام، يعني تؤثر كثير في العقيده وفي التوحيد. كثير من العوام يظن بانه مثلا عشان ابنه ده يشفى يروح ينظر للسيده نفيس او ينظر للبدوي او ينظر لسين او حتى. لذلك نقول ايضا وإن كانت هذه الآية إن بعض ما يتصدق يعني إن كانت الصدقة قلنا مشروعة تكلمنا عنها، لكن إن هو يعتقد بأنه مرض ابنه فهو يريد أن يقدم لله صدقة حتى يشفيه، كأن الله عز وجل ينتظر هذه الصدقة. وإن قلت إن الصدقة فيها لذلك قالوا أهل العلم كرهوا بأنك تتصدق بهذه النية، لكن تتصدق لله ولا تكون في مقابل، لانها كانها اقول كانها ولا اقول امنعها حتى لا يظن احد. لكن قالوا في الناس الان هو لا ينظر يعلق صراحه، يعني يقول ان شوف يا مريضي سافعل كذا، فكانه يريد يظن بالله عز وجل انه لا يفعل ذلك الله الا ليقدم له، وهذا لا شك يعني سوء ادب مع الله عز وجل. لكن قالوا ايش؟ نحمل الكراهه التي في هذا التي في العباده التي قلناها الان على النذر المقيد. يبقى كانهم فرقوا هنا، وجهوا الكراهه في النذر المقيد ولم يوجهوا في النذر المطلق. يبقى عندنا توجيهين في المساله. توجيه اول قول الاخ الكريم بان الكراهه هنا في اصل انعقاد النذر وليست في الوفاء بالنذر وما الوفاء بالنذر، او نقول بان مصروف للنذر المقيد وليست للنذر المطلق، ولا اشكال في الجمع بين الاثنين. هذا يعني هذا نقول بان هذا اخر الكلام في كفاره يعني في النذر وانواع النذر ومساله يعني النذر لله عز وجل يكون شركا وما يكون توحيدا. يعني التوسع بعد ذلك يكون في المسائل الفقهيه. نقول يعني وهو النذر كما قلنا من اجل العبادات مع ما فيها، كما قلنا انه الوفاء بها من اجل العبادات، لان الله عز وجل قد يعني مدح الذين يوفون بالنذر بل امر بذلك، ويبد المرء ان يبتعد عنه ما استطاع ولا يوجب نفسه الا بما اوجبه الله عز وجل عليه. قل قولي هذا واستغفر الله لي ولكم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. وفي اسئله فيه بس سريعه قبل ان ندخل فيه ان شاء الله.